سنقول أنه يعظ الناس في خطبتي العيد بما هو مناسب وبما يفتح الله عز وجل عليه. ولا شك أن الخطبة حينما تكون جامعة لشرائع الإسلام، جامعة لحقوق الله عز وجل ثم حقوق المخلوقين وترتيبها بشكل جيد، لا شك أن هذا يعظم نفعه، خاصة أن بعض الناس قد لا يشهد هذه الخطب إلا نزرا. فأن تكون خطبة جامعة لحق الله وحق العباد فهذا من أفضل ما يكون وأكمل وأعظم أجرا، يبين لهم حق الله في توحيده وإفراده بالعبادة وأداء حقوقه من الصلوات والزكوات والصيام وغيرها من شرائع الإسلام الواجبة، ثم يثني بعد ذلك على حقوق المخلوقين فيبدأ بأعظم الحقوق، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم من السمع له والطاعة واتباع سنته ولزوم هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلم عليه، يحثهم على ذلك ويبين لهم فضله، ثم يبين لهم حقوق العبادة التي أعظمها حق الوالدين، ثم حق الأقربين، ثم حقوق الزوجات والأولاد، ثم يتكلم على حق الجار وخصال الإسلام وشرائع الإسلام الكريمة من إكرام الضيف ونصرة المظلوم وإعانة المحتاج ونحو ذلك من الخطب الجامعة التي ليس فيها طول ولا إملال للناس ولا تضيق عليهم في يوم فرحتهم، وتكون مركزة بأسلوب جيد وقول بليغ كما قال الله تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولا شك أن الإخلاص في هذا مهم، ومن ابتلي بخطبة العيد عليه أن يتقي الله عز وجل فيجمع للناس جوامع الوصايا وأعظمها، وكتاب الله عز وجل قد بيّن ذلك وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت ذلك، فيخطب فيهم الخطبة المؤثرة النافعة التي يعظم بها أجره، لأنه يجتمع له في يوم العيد ما لا يجتمع في غيره. وإن كان أضحى بيّن لهم حكم الأضحية، وفي هذه الحال في الخطبة أنه إذا كانت في يوم الأضحى بيّن لهم حكم الأضحية، لكن لما نقول نبين لهم خطبة حكم الأضحية لا، ليس معنى هذا الاقتصار على بيان أحكام الأضحية، أنه ينبه أيضا كما ذكرنا على شرائع الإسلام وعلى الأمور التي يحتاجها الناس ويحتاجها المسلمين في عام أمورهم وخاصها، في عام شؤونهم وخاصها، فينبه الناس على الحقوق ويحذرهم من المحرمات. وبعضهم خطب في يوم العيد فحذر الناس من غضب الله، بيّن لهم الحقوق الواجبة وحذرهم من غضب الله، فجاءه بعض العوام يقول له: يا شيخ هذا يوم عيد والدين يسر، هذا يوم عيد والدين يسر. قال له: طيب النبي صلى الله عليه وسلم خطب في النساء وقال: رأيتكن أكثر حطب جهنم، كسر خواطرهن، هذا الدين يسر؟ ما يصلح هذا، عوام يعني. البعض ينكر على بعض الخطباء إذا زجر الناس ووعظهم في خطبته، بل إن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض العلماء إن يوم العيد يوم زهو وفرح، والشيطان يتسلط على الناس، فلا مانع أن يذكروا وينذروا ويخوفوا ولكن بحدود. والمسلم إذا وعظ بعظة الله واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في هذه الحالة لا يثرب عليه، فقد ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وعظ وخوف بالله عز وجل، وكان إذا خطب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه صلوات الله وسلامه عليه، كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. فليس في هذا كسر لخواطر الناس وليس فيه تضييق على الناس. ما ورد في الكتاب والسنة، أي شيء فيه وارد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت به السنة واتبعه المسلم، فلا يحل لأحد أن يصفه بالتضييق أو التعسير أو التعنيد، هذا كله من شأن العوام والجهلة والرعاع الذين لا يعلمون ولا يفقهون، وأكثر الناس لا يعلمون. ولذلك على المسلم أن يلتزم دين الله وشرع الله، وأن ينصح لهذه الأمة التي تقوم على الوسطية ما بين الخوف والرجاء، فليس خوف ييأس فيه الإنسان من رحمة الله ويقنط فيه من روح الله، وليس رجاء يتساهل فيه في حدود الله ويأمن فيه من مكر الله، بل عليه أن يقيم الناس على المحجة السوية التي لا إفراط فيها ولا تفريط. وهكذا كان هدي عليه الصلاة والسلام، تراه عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي يوسع على أهله، حتى إنه يقف لعائشة ويأذن للحبشة أن يلعبوا بالحراب في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك يزجر ليخوف بالله عز وجل ويقول يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، نصيحة المشفق وعظة الخائف الوجل بأبي وأمي، لأنه رأى ما يدعوه إلى تخويف الأمة، ولو أننا رأينا ما رأى لما تلذذنا بالنساء على الفرش ولا خرجنا إلى الصعودات نجأر إلى الله بالبكاء. وقد أطلعه الله عز وجل من أهوال الآخرة وشدائدها ما الله به عليم. وهذا لا شك أنه يحتم على كل من له معرفة، فأهل العلم والخطباء ومن يوجه الناس هم أقرب الناس إلى هذا الخوف. ولذلك وصف الله عز وجل أهل العلم بأنهم أهل خشية، فإذا جاءوا في يوم عيد ووزنوا الناس بهذا الميزان الشرعي الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، لا تساهل فيه ولا تضييق، هذا هو العدل الذي تقوم عليه السماوات والأرض ويقوم عليه دين الله وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.